لا يترك عبد قراءة القرآن من عرف قدر القرآن واستشعر حلاوته ولذته، لا يمكن له أن يهجره أبدا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الإنسان إذا قرأ حرف من كتاب الله عز وجل فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث قد تنازع بعض أهل العلم في رفعه ووقفه، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه على ابن مسعود، يعني هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. اختلف أهل العلم في ذلك، وقد رجح بعض العلماء أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن الظاهر أن له حكم الرفع، له حكم الرفع. عباد الله، القرآن يأتي يوم القيامة يحاجج عنك ويدافع عنك ويكون لك شفيعا يوم القيامة. من يدافع عنك يوم القيامة؟ من يحاجج عنك يوم القيامة؟ هذا اليوم العصيب تشيب فيه الرؤوس، يأتي القرآن شفيعا لأصحابه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا لمن؟ لأصحابه الذين قرأوا حروفه ووقفوا عند حدوده. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، يا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أقول قولي هذا.